Thank you. لقد أهل الجنة صلى الله عليه وسلم إلى بيته وبيته وغيره، ويقول أن الحجاب لا يجوز لأحد أن يقول فيه إنما هو خاص بهذا الجيل القديم الذي كان على عهد الجاهلية الأولى وكانوا يأمرون نساءهم بعادته أن يتحجبوا أما الآن ونحن مسلمون فلا حجاب عندنا ولا شيء يظهر الله على الستر وجهها أو على الستر شعرها أو على الستر بدنه قول الإنسان بيضر نفسه الأخير وهو قول الشاذ بل قول مخالف لوصول الإنسان هل يعقل أن تكون نساء قريش قديما في الجاهلية الأولى محجبات؟ نساء كان يكفر فيهن الزنا والحوالة يكن محجبات؟ لقد جاءت في رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحكي زواج النساء على عهد الجاهلية أو في زمن الجاهلية الأولى الأمر الأول أو الزواج الأول أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة فيتبعها منه ثم يأخذها لتضاجع هذا الذي أطاعه الإنسان وكان الرجل يأتي إلى المرأة في مكان له غايات أو رايات زي الزواج المهمات بيخرج إلى أماكن أو إلى فئة وفي قصة المشهور لما برز أبو بكر رضي الله عنه لما محمد وعلى اله وزوجه وصحبه وتبعه. واسال ربي سيدي في المسلمين وعلى بعثنا قبول دعوة المسلمين. ان كثير من الناس يريدون ان تكون لهم التساوى الخاص. فتوى تناسب واقعا تناسب حالا تناسب فعلا. كانهم يريدون فتوى مفصلة عليه، لا يريدون فتاوى المسلمين جميعا، لا يريد فتوى الاخرين. لما ياتي يسال سؤال للمفتي او لمن يريد ان يطلب منه الفتوى، يبدا بتعليم الثلاثه حتى يستنكر عاطفه المفتي اليه فيؤتيه بحسن ما يريد. ياتي رجل ويذهب الى واحد من هذا الفتي ويقول له انا لا استطيع ان افصل. لماذا؟ انا مشرك، انا امسك عملا وعندي في زمان، انا امسك كذا وكذا وكذا بكل معناه ولا استطيع ان اوقف بين الصلاه وهي لا تعمل. فماذا ترى؟ اترك الصلاه ولا امسك بالعمل وامانات الناس وحقوق الناس وحقوق العباد؟ خلاص الفرد ولا يجوز الصلاه. عندكم هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ خلاص سيب الصلاه. طيب تترك الصلاه فرض خلقك ولا تتركها على عموم على حد الانسان؟ واحد من الناس يقول انا اكتفي بان اؤخر الصلاه، اسيب الظهر والعصر والمغرب اصليهم كلهم بعد العشاء. الاخر يقول لا ما عنديش وقت اصلا، اصلي الظهر والعصر فين؟ يقول خلاص المغرب والعشاء فين؟ يبقى الظهر والعصر الثلاث مش محتاجين ان انا اصلي ليه؟ ويؤتيه المفتي بوقت الدليل بتاعه او بوقت الارشاد يريد. هذه الفتاوى فتاوى شاذة تدخل في اعتداء عند عموم اهل العلم، لان شروط الاعتداء اربعه. اولا ان تكون القضيه مرموق لا ان تكون قضيه معلومه. بعض جيل الفقهاء السودان كانوا بيبتدئوا مسائل فقهيه ويجيبوها الأمر الثاني في الفتوى أن يكون المفتي أو المفتي صادقا في فتوى هذا يكفي، وإلا تغير الفتوى وبقى الاعتماد به. إنسان يأتي ويقول للرجل لقد قلت لامرأتي إذا ذهبت إلى فلان تكونين طالقة، وقلت الفتوى. طيب عين الفتوى الثاني أنا لم أقصد المطلقة لأرد لها بريئة التأكيد. المفتي هيقول له ما دام انت موفق في الصلاه يبقى الامر الان مفيش صلاه. اذا سالت المراه تقول من احسن لله ثلاثه اني صادق ولم يحدثه من الثلاث، يبقى الفتوى الجديده فتوى تطير، لان المفتي كاتب في عرضه للفتوى. الشرط الثالث في الفتوى ان يكون المستفتي او المستفتى واحدا من اهل العلم المعتدلين. ما ينفعش من اي رساله وهو بيعرف في المساله ويفيد وهو ناجح. هي يقعدوا مع بعض كده فيحكوا عاملين يضحكوا مع بعضهم وبعد كده يقول لي انا عملت امبارح كده مع الراجل ولا حلال ماشي. لا، المفتي او المستفتى لابد ان يكون من اهل العلم. والتوكيل للعلماء على من يريد الافتاء بغير علم جعلوا للفتوى شروطا. اول شرط الفتوى الشرط الثاني ان يكون عالما باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف واحد بيحكم مش عارف ولا حديث. الشرط الثالث ان يكون عالما بالعربيه، هو الفتوى تبقى لغه عربيه، يعني واحد يقول كلمه بالانجليزي ما عندناش، احنا عندنا فتوى بالعربيه. الشيء الرابع ان يكون عالما بمواضع اختلاف بين الفقهاء. في مسائل بين الفقهاء بيقولوا فيها اختلاف، وفي مسائل ما ينفعش ان انا اشارك في مسائل الاجماع، انا بشارك في مسائل الاختلاف. وكان يكون قديما ان مطيع او ان رجلا من كبار أولئك كانوا غير معتدين، أولئك كانوا لا يقدر المسلم. الشرط الرابع أن يكون عالما بما يسلمونه من المقدمات والمجملات. أحيانا تيجي الشرط في القرآن أو في السنة مش ويجي الحاجات تاني وخلاص. يعني الآن مثلا إذا الحكم حد ثابت في القرآن. رب العالمين يقول أسلم وأسلم وأقطع أيديهما جزاء في الآية. ويقول بفتوى مخالف واجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الله يهدي وابشر بولدك الذي